فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأمه فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها حتى إذا أخذنا مترفين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المؤمنون والتي تلاها القارئ أحمد نعينة، بدأنا أيها المستمع الكريم هذا اللقاء لنقل صلاة الفجر من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، إلى أين نحن ذاهبون في هذه الأيام؟ ليسأل كل منا نفسه قبل أن نقدم على ما نندم عليه فيما بعد. نحن أحوج ما نكون إلى لم الشمل، لا إلى تقطيع أوصال بعضنا بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتثبت، وكان في هديه صلى الله عليه وسلم يتثبت ولا يتسرع في حكمه على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تخبروني عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما بالنا أيها المستمع الكريم ونحن نبحث عما يفرقنا ولا يجمعنا، نبحث عما يقطع أوصال هذه الأمة التي مدحها الله سبحانه أنها خير أمة أخرجت للناس. أيها المستمع الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى الجادة، أن يعيدنا إلى الصواب، وأن يبصرنا بما هو خير لنا.